عند الجد انفعلوا في مصر ابطال عند الجد انفعلوا والشعب واعي وعارف مين انفعلوا بالصدق في القول وفي الاعمال انفعلوا طول عمرها جنة وخيرها كتير بلدنا طول عمرها جنة وخيرها كتير بتحارب اللي انحرف وكان انحرافه كتير وبتشجع اللي اجتهد ويلاقي فضل كتير وفاعل الخير جزاه الشكر فعل المسؤولية أمانة والحذر مطلوب والوعي هو الحماية والأمان مطلوب وفي الاستقامة السلامة والأدب مطلوب الكلمة عايزة ودان تسمع عشان تنقال مدام في الخير والرأي السليم تنقال والتوعية واجبة التوعية واجبة والمصلحة تنقال وأقل إهمال في حياتنا ما هوش مطلوب صرفوا وقبل ما يكسبوا من رأس مال صرفوا ادوا الحياة ظهرهم وفي الندم صرفوا خلق يتبذروا من غير حساب صرفوا وقبل ما يكسبوا من رأس مال صرفوا ادوا الحياة ظهرهم وفي الندم صرفوا. عرفت واحد انا عن امي وعينته مشي مع ناس من اهل السوق وعين لما ما خلاش شيء ينباع وعينته خد مهر بنته وعكف اللعين صرفه. سعاد شاف بنته الطيبة تاهي بتغيب عن المدرسة وعن الدروس تاهي زعل عشانها ومن ايده الحلو التاهي. ابو سعاد شاف بنته الطيبة تاهي بتغيب عن المدرسة وعن الدروس تاهي زعل عشانها ومن ايده الحلول تاهي بتروح تذاكر دروسها عند زميلك سعاد بتروح تذاكر دروسها عند زميلك وبحسن نية ابوها من الامان سابها فيه شق في البيت يبقى اخ زميلك بياخد اقراص وسكة الخلاص سابها. سعاد جالها صداع وهي عندي زميلتي اداها قصيد وهو سهم الهلاك صبها وكل يوم في المعاد الاغراض تبلعها خلاص بقت مدمنه ولو جعت تبلعها غابت عن المدرسه والدار تبلعها فقالت صوابها وفي بحور الكيوف تاهت. بيفسدوا المجتمع بقول الأذى تجار كتير بنقرا حوادث والصحف تنشر، كتير بنقرا حوادث والصحف تنشر، اللي قتل عمته واللي ضرب امه علشان تمن الكيوف نفسه بقت شر، لا سمع نصيحة ابوه ولا كلمة من امه، ولو ما شمش تلاقي جدته تنشر، لو ما شمش تلاقي جدته تنشر، وان ما التقاش الفلوس يسرق هدوم امه علشان مزاجه بقى شرف ورشيش ينداس، علشان مزاجه بقى شرف ورشيش ينداس، وبين الابلسه تلاقيه زي النصوص ينداس، الكيف ملعون وبيخلي العزيز ينداس، خرب بيوت ناس اغنية وناس الخن والاسمك ومن ديوان الرجوله انشطب اسمك علشان مزاجك بتنسى البيت وعيالك وما لتقتش عيون بالنصح وعيالك وشمك السم وشمك السم جاب الهم وعيالك من اللي جرالك بقيت بتوه عن جسمك. اوعى تقول له سر سر ويعطلك في الطريق وتقف محلك سر. اللي بين الكلام اوعى تقول لي سر، لا يروح يقول لي اعادي كل حاجة سر. والله ويعطلك في الطريق وتقف محلك سر. يا والنميمة قرب حبل الوداد ارضك، كيف شجرة الصمت لم تطرح خلاف ارضك. هخلي سرني في قلبي وباللي كان ارضك، ده قليل يا عم النهاردة اللي يكتب سر. شبيه مرهم وحكمة وطيب، وناس شبيه ورد لما تشم ريحتهم، وناس كلامها شبيه عنبر ومسك وطيب، وناس بتكرم أصيل الخال ريحتهم، وناس كلامها حجر دايما بتحدف طوب، وناس بتتعب لكن مقلولة راحتهم. في الدنيا ياما وصاحب العقل ميزها، في الدنيا ياما وصاحب العقل ميزها، واللي يدور يلاقي ناس لها عوزة. فيه ناس حيزة الأدب والطبع ميزها، فيه ناس حيز الأدب والطبع ميزها، وناس عند الطلب في الجد لها عوزة، وناس زي النحاس في اللون ميزها، ناس زي النحاس في اللون ميزها، وناس في حل العقد أبطال لها عوزة. الشاطر اللي بفن وللجميع يشرح في المعنى يا سلام، وإن قال الكلام يشرح. الورد زينة، الورد زينة، ولونه للصدور يشرح، والشب يطرح لكن طرحه ملوش لازمة. والدان اللي عليه للخير اللي الخلق ما بيوفيش. ولو طالبت وعمل زعلان ويقطعك ميزانه ناقص وحتى الكيل ما بيوفيش. وبقلة الاصل يعمل فصل ويطوعك. زرع في ارض السبخ عود والخرع وسواس. خد النميمة طبيعة والنفاق وسواس. في الشكل انسان لكن هو شيطان وسواس. يفرق بين الناس وبيأذي العباد فعلا. بتزودوا الشر بين الناس وتجيب.